هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. قالت لي صديقتي: رأيت ابنتي وقد كانت حزينة جدا، والغرب ينحدر على وجنتيها، وحاولت أن أكفكف هذا الغرب لكنني لم أستطع، فحاولي أنت معها. شاطرت صديقتي حزنها على ابنتها، لكنني لم أفهم كل ما قالت، وطلبت منها أن تفهمني بعض الكلمات التي لم أفهمها، تحديدا لم أفهم كلمتين أو كلمة واحدة تكررت مرتين. الكلمة هي الغرب، حيث قالت صديقتي إن الغرب ينحدر على وجنتي ابنتها، وقالت إنها حاولت أن تكفكف هذا الغرب. فسألتها عن معنى الغرب، فالغرب الذي نعرفه هو جهة غروب الشمس، لكنها قالت لي إن الغرب أيضا يعني الدمع. وهكذا فهمت ما تقصد صديقتي، فقد كانت تقصد أنها حاولت أن تخرج ابنتها من حزنها بالرغم من أن الغرب أي الدمع ينحدر على وجنتيها، وقد حاولت أن تكفكف هذا الغرب أي أن تكفكف هذا الدمع. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.